気も何もないからのほっつ。 في السادس من أغسطس عام 1945 ميلادية في 8:15 صباحا كان الموعد لنزول أول قنبلة نووية على البشر نزلت على مدينة هيروشيما. القنبلة لا يتعدى حجمها أمتار، ولكن عند انفجارها 600 متر فوق المدينة انفجرت فأصبحت كالشمس من وهجها ومن حرارتها، لدرجة أن الحرارة في مركز انفجار القنبلة وصل إلى 1,000,000 درجة مئوية. الحرارة على مستوى الأرض عند مكان انفجار القنبلة إلى 4,000 درجة مئوية. كل المباني على بعد كيلو متر من مكان الانفجار انفهرت، والناس حتى اللي في هذا المكان انفهروا واختفوا فجأة. أي مكان على بعد كيلو متر ونصف فما أبعد من شدة هول انفجار القنبلة، بعض الناس يعني أترموا أمتار بعيدة عن مكانهم، وكانوا ريح شديدة جات ورمتهم. المدينة كلها أصبحت حرارتها مرتفعة جدا، الناس جلودهم انفهرت وملابسهم انفهرت. الناس الذين عاشوا خلال هذه المأساة يصورونها وكأنها يوم القيامة، ما كانوا فاهمين إيش اللي حاصل. عندما انفجرت القنبلة أصبحت السماء كلها سوداء، فتحولت المدينة إلى ليل، مع أن الوقت كان ما زال 8 أو 9 صباحا. والتفاعلات الكيميائية حقت القنبلة أدت إلى أن الغيوم السوداء اللي في السماء أمطرت ماء سوداء بسبب التأثيرات الإشعاعية في هذه القطرات المياه السوداء. عندما شربها الناس أيضا ماتوا من الإشعاعات. حادثة رهيبة في تاريخ البشرية. على نهاية العام 140 ألف إنسان ماتوا في هيروشيما بسبب هذه القنبلة، تقريبا ثلث سكان المدينة. في أكتوبر 1945، يعني شهرين بعد انفجار القنبلة، وتشوفوا هذا المبنى الوحيد اللي بيجي من المباني الجليلة اللي بيجت. والسبب انه هذا بيجي انه القنبلة جات فوقه، هي القنبلة النووية انفجرت في السماء، ما نزلت الى الارض لانها قنبلة غير تقليدية، فانفجرت فوق المبنى، فبالتالي لم يتأثر زي المباني اللي حوله. أكبر فائدة لحادثة هيروشيما كيف تعامل اليابانيون مع هذه المشكلة. عندما سئل أحد المفكرين اليابانيين هل تكره الأمريكان بسبب أنهم رموا عليكم القنبلة؟ قال هذا ليس السؤال المهم، السؤال كيف استفدنا نحن من هذه القنبلة. قال أقول لك كلمة، أن هذه القنبلة كانت خير على اليابانيين. هذا ياباني الذي يتحدث، لأنها وجه طاقات اليابانيين كلها من الحرب إلى تطوير بلادنا، فتطورنا وأصبحنا ثاني اقتصاد في العالم بسبب أن كل الطاقة اللي كانت عند اليابانيين موجهين نحو القتل والحرب تحولت إلى السلم وإلى السلام وإلى تطوير البلاد. فليس المهم أن نكره الأمريكان أو نحبهم، المهم كيف نطور من أنفسنا. هذه رسالة رائعة من اليابانيين في كيفية التعامل مع المآسي وكيفية التعامل مع العدوان وكيفية تحويل النقمة إلى نعمة. يعني هذا معتبرينه أثر، شوف كيف مزينينه ومعتنين حوله وحاطين ألارم سيستم، ألارم سيستم بليز دو نوت انتر، يعني في ألارم هنا ممنوع الدخول حفاظا على هذا الأثر. نجد أثار في بعض البلاد مهملة مدمرة تكاد يعني تنقرض بسبب عدم الاهتمام بأثار البلد، والبلد اللي ليس لها ماضي ليس لها حاضر ولن يكون لها مستقبل. نحتاج أن نخجل قليلا، نخجل بس من أمة دمرت. 40% من مبادئ اليابان نصفت الحرب العالمية الثانية، وخلال 7 سنوات فقط، 7 سنوات عادت لما كانت عليه قبل الحرب، 7 سنوات. هذا هو المتحف حق هيروشيما، راح نشوفه ونأخذ منه العبر. انفجار القنبلة بالضبط اللي هو الساعة 8:15 صباحا. فهذه التجربة تعطينا أمل أنه ممكن إذا شعب حط عقله في راسه واتحد وصار همه فعلا بلده، يستطيع في سنوات يستطيع فعلا أن يتطور ويصبح في مصاف الدول العظمى. تجربة المفيدة من موضوع هيروشيما، انظروا ماذا فعلوا شهر فقط بعد سقوط القنبلة. سقطت القنبلة في أوغست، شوفوا هذه الصورة أخذت في سبتمبر، طلبة جالسين في العراء عاملين فصل والمدرس قاعد يدرسهم. شهر فقط فورا بدأ اليابانيين ينهضوا ويعمروا بلدهم، وبعد شهر تخيلوا في سبتمبر الحكومة بدأت مباشرة تدرس نظام التعليم وكيفية تطويره وكيف ممكن نعدل فيه. الصورة النادرة جدا اللي ملتقطة بعد القنبلة ب3 ساعات وعلى بعد 2.5 كيلو من المركز. كما ذكرنا المركز وبيت لم يبقى أحد، طبعا بسبب الحرارة الشديدة بسبب القنبلة وفي عطش شديد، لذلك كانت تجد مكتوب بالياباني please give me water، أرجوك أعطني مع كل واحد عايش في هذه الفترة كان قاعد يتكرر. أرجوك أعطني معا، أرجوك أعطني معا. على بعد 2 أو 3 كيلو من مركز القنبلة كانت المدينة أصبحت ظلام. طبعا القنبلة سقطت في النهار ومع ذلك آثارها أدت إلى أن السماء كلها أصبحت سوداء وكأنه ليل. ليل والمدينة كلها حريق والناس ملابسها طبعا كلها طاحت وكلهم جلدهم بدأ يسقط وكانوا يعبروا عن الموضوع. المدينة أصبحت كأنها مدينة أشباح. المتحف هو في هذه الجملة اللي موجودة في مدخله. War is the work of man. War is destruction of human life. War is death. To remember the past is to commit oneself to the future. To remember Hiroshima is to abhor nuclear war. To remember Hiroshima is to commit oneself to peace. كل هذا المتحف من أجل هذا المبدأ. It's politicians who create war. It's not people like me. You know, I'm a post-war, I'm a pacifist. You know, it's difficult for me to even visit places. Yeah. I didn't do it, and I'm sorry for those who died. أرجو الاستفادة من التجربة اليابانية وأرجو أن تبث الأمل في العالم العربي كله أن يوجد أمل، وأرجو أن تجعل المسؤولين يضعوا لنا نحن الشعوب أهداف لتطور بلادنا. أتمنى أن أرى كل بلد عربي يطلع الرئيس ويقول إحنا هدفنا في بلدنا هذه أن نكون في حلول عام 2020 ولا 2030 الدولة رقم واحد في كذا. أيا كان هذا الكذا، نبغى نكون رقم واحد في صناعة السيارات، نبغى نكون رقم واحد في تصدير الكمبيوتر، أي شيء. بس أعطونا شوية أمل ووجهة وتوجه علشان كل واحد عايش في بلده يعرف إحنا فين متجهين. فبس أرجو الاستفادة، معليش إذا أثقلنا شوية وشددنا شوية في الكلام، ولكن رجائي ودعوتي من الله سبحانه وتعالى أن نستفيد من التجربة اليابانية وأن نرى تطور في البلاد العربية. ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. في القلب خواطر عن أمم في واقعها قيم مثلى، في القلب خواطر عن رسل في حضارة عن قرب وبها نتحلى، قيم أوصل المختار بها ولنا في الملة ندعو الأعلى. فتخيل اليوم تمثلها كم تصبح دنيانا أحلى، في القلب خواطر